نعم. القسم الثاني فاسد، وهو أنواع، أحدها نكاح الشغار، وقد ذكره بقوله: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته، ولا مهر بينهما، بطل النكاحان، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاحان، ولو كان المسمى دون مهر المثل، وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط. والثاني نكاح المحلل، وإليه أشار بقوله: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه، أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد أو اتفق عليه قبله ولم يرجع، بطل النكاح، لقوله عليه السلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه. طيب، الشروط من حيث منافاتها لمقتضى العقد أو مطلقه كم أقسامها؟ ما ضابط الشرط الصحيح؟ الشرط الصحيح له ضابط، ضابط الشرط الصحيح تقول ما لم ينافي مقتضى العقد، لأنه هناك شروط لا تنافي أيضا مطلقة، مثل لو قال بشرط أن تسلمني إياها، أو قالت الزوجة بشرط أن ينفق علي، فذكرنا أن هذا ذكره وعدمه سواء، وبهذا يتبين أن الشروط من حيث المنافات أو عدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نافى مطلق العقد، والثاني ما نافى مقتضاه، والثالث ما نافى العقد. شوف، ما ينافي مطلق العقد من حيث المنافات، والثاني ما ينافي مقتضاه، والثالث ما ينافي العقد أصلا. العقد أصلا، واضح الأقسام هذه؟ أقسام الشروط، الشروط في العقود ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نافى مطلق العقد أو العقد المطلق، وهذا حكمه أنه صحيح، لأنه ما من شرط يشترط في العقد إلا وهو مناف لمطلقه، كل شرط يشترط فهو مناف لمطلق العقد، إذ أن مطلق العقد عدم الشرط. فاهمين؟ الأصل في العقود أنها فيها شرط ولا ما فيها شرط؟ أنه ليس فيها شرط، فكل شرط يشترط في العقود فإنه ينافي مطلق العقد، واضح؟ طيب، الثاني، القسم الثاني ما نافى مقتضى العقد، ما نافى مقتضى العقد، وضابط ذلك أن يجمع بين الشيء وضده، أن يجمع في العقد بين الشيء وضده، مثل أن يقول زوجتك بشرط ألا تطأ، زوجتك بشرط أن لا مثلا، أو يقول الزوج مثلا تزوجتها بشرط أن لا مهر أو أن لا أنفق عليها أو ما أشبه ذلك من الشروط. والقسم الثالث ما نافى العقد أصلا، ما كان منافيا للعقد أصلا. ها الثاني يأتي الحكم من حيث البطلان وعدمه، ما نافى العقد أصلا أو وهو الذي لا يصح معه العقد، مثل في البيع أن يشترط البائع الولاء، فهذا لا يصح، ومثل نكاح التحليل أيضا لا يصح، لأن هذا الشرط مثل قال زوجتك بنتي بشرط أنك متى أحللتها طلقتها، نقول هذا الشرط ينافي العقد ولا نقول ينافي مقتضى العقد. ما الفرق بين الثلاثة؟ نقول الفرق أما ما نافى مطلق العقد فالعقد صحيح والشرط صحيح، وأما ما نافى مقتضاه فإن العقد صحيح والشرط فاسد، وأما ما نافى العقد أصلا فإن العقد لا يصح معه، لا يصح معه. واضح الآن؟ إذن الشروط من حيث المنافات وعدمها هذه الأقسام الثلاثة، ما نافى مطلقه وما نافى مقتضاه وما نافى العقد أصلا. ما نافى مطلق العقد حكمه أن العقد صحيح، لأن كل شرط يشترط في العقد فهو مناف لمطلقه، إذ مقتضى العقد المطلق ألا شرط. والثاني ما ينافي مقتضاه، وضابط هذا القسم أن يجمع بين الشيء وضده، يجمع بين الشيء وضده. يقول مثلا بعتك بشرط ألا تنتفع بالمبيع، زوجتك بشرط ألا تطأ الزوجة، وما أشبه ذلك. هنا جمع بين الشيء وضده، إذ مقتضى قولي بعتك أنك حر تتصرف في المبيع، وإذا قلت بشرط ألا تنتفع فهذا الشرط رفع الأول، رفع قولي بعت، كأن البيع وجوده كالعدم. كذلك إذا قال زوجتك بشرط ألا تطأ هذه المرأة، فقوله زوجتك هذا حكم، وإذا قال بشرط ألا تطأ هذا الشرط يرفع الحكم الأول. وحكم هذا القسم أن الشرط فاسد والعقد صحيح، يعني يصح العقد ويفسد الشرط. وأما القسم الثالث وهو ما نافى العقد أصلا، فهنا لا يصح معه العقد، لا يصح معه العقد، واضح؟ مثل نكاح التحليل، مثل نكاح التحليل، ومثل في البيع اشتراط الولاء من قبل البائع، فهذا لا يصح معه العقد. طيب إذا شرطت الزوجة ألا يتزوج عليها، شو الحكم؟ قالت تزوجتك بشرط ألا تتزوج علي، لا يصح. قالوا مالك شرع، نعم يصح. وعلى غير المذهب لا يصح، لا ألا يتزوج، أنت راح بالك طلاق الضرة، صحيح، نعم ألا يتزوج عليها، نعم. وليس فيه عدوان على أحد، وليس فيه عدوان أحد. طيب إذا شرط الطلاق الضرة حكم، الشرط صحيح، ما هي العلة؟ لها غرض صحيح وهو تنفرد فيه، تنفرد به، تنفرد به. طيب قول الثاني يا أمين لا يصح، عن علم ولا تخرصا؟ السؤال إذا شرط الطلاق الضرة بأن قالت تزوجتك بشرط أن تطلق ضرتك لا يصح، ما هو الدليل؟ عطنا المعنى. أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها. طيب تعليل، لا في طلاق اشتراط طلاق الضرة، الدليل الحديث والتعليل، أي لا هي قالت بشرط أن تطلق ضرتك، المذهب أن الشرط صحيح، والقول الثاني أنه باطل لا يصح. أولا أن حديث، وثانيا أن فيه عدوانا على الغير. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله القسم الثاني فاسد، القسم الثاني من أقسام الشروط فاسد. والفاسد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول فاسد يصح معه العقد، فاسد يصح معه العقد. والقسم الثاني فاسد يفسد العقد كما سيأتي. والقسم الثالث ما لا يصح معه العقد أصلا، ما يلعقد. إذن الفاسد ينقسم إلى كم قسم؟ كم أقسام الفاسد؟ ثلاثة، فاسد يصح معه العقد، وفاسد لا يصح معه العقد، والثالث ما لا ينعقد معه العقد أصلا. طيب يقول القسم الثاني فاسد وهو أنواع، أحدها نكاح الشغار، وقد ذكره بقوله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاح. هذا القسم الثالث نكاح الشغار، نكاح الشغار حرام وهو فاسد. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار، واضح؟ والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة، هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل نقول إن نكاح الشغار أيضا فاسد. أولا لأن الله تبارك وتعالى قال أن تبتغوا بأموالكم، الله عز وجل اشترط في النكاح أن يبتغي الرجل المرأة بماله، فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وفي نكاح الشغار الولي ابتغى ببضع موليته، يعني بفرج موليته المرأة التي يريد نكاحها، فصار فرج موليته بمنزلة المال الذي يبتغي به النكاح وهذا مخالف للشرط الذي ذكر الله عز وجل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم واضح؟ إذن نقول الوجه الأول مما يدل على بطلان هذا العقد أن الله عز وجل اشترط لحل الزوجة أن يبتغي الزوج بماله، والولي هنا لم يبتغي بماله، الولي الذي هو الزوج لم يبتغي بماله، وإنما ابتغى ببضع يعني بفرج موليته ثانيا ما يدل على بطلان نكاح الشغار أيضا أن منفعة الصداق في نكاح الشغار عادت إلى الولي الذي هو الزوج والله تبارك وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وهنا في نكاح الشغار إذا زوجه موليته وعلى أن زوجه موليته صار منفعة الصداق لمن؟ للولي، صار الولي هو الذي انتفع بالصداق والمرأة لم تنتفع بشيء من الصداق. ثالثا أن فيه مخالفة للأمانة ووجه ذلك أن الولي إذا علم أن هذا الرجل سوف يزوجه ابنته وبشرط أن يزوجه ابنته فإنه حينئذ لا يراعي الأمانة ولا يراعي الكفر، بل ينظر في من يزوج ابنته، ينظر من الذي يزوجه، إذا وجد من يزوجه مقابل لتزويج ابنته أقدم ولو كان غير كفر، وإذا تقدم الكفر منعه لأنه ما فيه مقابل. رابعا مما يدل على أيضا بطلان نكاح الشغار أنه قد يحصل فيه مشاكل من جهة أنه إذا حصل خصام بين أحد الزوجين نتج عن ذلك خصام بين الثاني، أما فهمتم؟ يعني مثلا الرجل زوج ابنته على زوج الأخر ابنته، هذا حصل له نزاع بينه وبين زوجته، سوف بالتالي ينقلب هذا النزاع أو ينتقل إلى الآخر ففيه مفسدة، وهو أنه لو قدر أنه حصل نزاع بين أحد الزوجين انتقل هذا النزاع إلى الزوج الآخر، تبين بذلك أن نكاح الشغار باطل ولا يصح لهذه الوجوه للحديث ولهذه الوجوه الأربعة. الوجه الأول أن الله عز وجل اشترط لحل المرأة أن يبتغي الإنسان بماله، وهذا لم يبتغي بماله وإنما ابتغى ببضع موليته. والوجه الثاني أن منفعة الصداق عادت إلى الولي ولم تنتفع المرأة بشيء من صداقها، والله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وثالثا أن فيه مخالفة للأمانة في الغالب، لأن الإنسان في نكاح الشغار لا ينظر إلى الكفر وإنما ينظر إلى من يزوجه، ينظر إلى اللي عنده مقابل ولا يهمه إلا إشباع رغبته، سواء كان هذا كفءا أو ليس بكفر، ما دام عنده امرأة سوف يزوجه إذا أعطاه بنته أو موليته فإنه سوف يقدم. والوجه الرابع أنه يترتب عليه مفسدة، وهو أنه إذا حصل نزاع بين أحد الزوجين انتقل إلى الآخر. طيب يقول رحمه الله ولا مهر بطل النكاحان، وعلم من قوله رحمه الله ولا مهر أنه إذا وجد المهر فإن النكاح صحيح مثل لو قال زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك ومهر بنتي كذا ومهر بنتك كذا، هنا وجد مهر يقول النكاح صحيح، النكاح صحيح، ولهذا قال ولا مهر بينهما. والدليل على ذلك على أنه إذا كان إذا وجد مهر في النكاح صحيح أن نافع رحمه الله فسر نكاح الشغار بذلك، ولهذا المؤلف قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فعلم من ذلك أنه إذا وجد الصداق فإنه ليس بشغار، ليس بشغار، واضح. إذن من شروط نكاح الشغار عدم وجود المهر، فإذا وجد المهر بالشروط التي ستأتي فإنه لا يعد شغارا. طيب ما هو الدليل؟ الدليل تفسير نافع رحمه الله أنه فسر الحديث والشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، هذا من جهة الأثر. من جهة النظر قالوا إن الشغار مأخوذ من الخلو، الشغار مأخوذ من الخلو، ومنه قولهم شغر المكان يعني خلا، شغر المكان يعني خلا، وشغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه يبول، لأنه حينئذ تكون الأرض خالية من قدمه التي رفعها. إذن الشغار في اللغة هو ماذا؟ الخلو، ومنه الآن قولهم وظيفة شاغرة يعني خالية، خالية من موظف. إذن الدليل على أنه إذا وجد مهر فإنه لا يسمى شغارا ما هو؟ من جهة الأثر تفسير نافع، ومن جهة النظر أن اشتقاق الشغار يدل على ذلك، إذ الشغار مشتق من الخلو، مشتق من الخلو، وما دام العقد لم يخلو من المهر فإنه لا يعد شغارا. وذهب بعض العلماء وهو القول الثالث في المسألة إلى أن نكاح الشغار حرام وفاسد ولو وجد مهر، ولو وجد المهر، واستدلوا بعموم الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار، وبحديث لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام، واضح. فقالوا إن الشغار حرام سواء كان هناك مهر أم لم يكن مهر. ما هو الدليل؟ قالوا عموم الحديث، عموم الحديث. طيب ما الجواب عن نافع، عن ما ورد جاء عن نافع؟ يقول هذا تفسير منه رحمه الله، يعني كون نافع يقول وليس بينهما صداق هذا فهم منه، فهم منه، والحديث عام ليس فيه تخصيص ليس بينهما صداق. طيب والقول الثالث في المسألة أن نكاح الشغار، أن نكاح الشغار صحيح، صحيح إذا وجد مهر ووجد رضا من الزوجين بالآخر وكان الزوج كفؤا. قالوا إن نكاح الشغار صحيح بشروط ثلاثة، إذا كان هناك مهر وكان إيش كل زوجة قد رضيت بزوجها، والثالث أن يكون الزوج كفؤا، أن يكون الزوج كفؤا. واستدلوا بأثر بالحديث وبتفسير نافع رحمه الله، وقالوا إن اشتقاق الشغار، إن اشتقاق الشغار ليس من الخلو، ليس من الخلو، وإنما هو من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله يبول تقبيحا، يعني سمي شغارا من باب التقبيح لا من باب الخلو، فهمتم الآن؟ إذن قولهم شغر الشغار نقول مأخوذ من شغر الكلب، شغر الكلب سمي بذلك تقبيحا لا من جهة أنه من الخلو، لا من جهة أنه من الخلو. إذن المسألة الآن نكاح الشغار فيها العلماء كم؟ ثلاثة أقوال: قول بأنه لا يصح مطلقا، حرام ولو سمي مهر، ولو سمي مهر لعموم الحديث، وهذا اختيار الخراقي رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وألف في ذلك رسالة، رسالة في بطلان نكاح الشغار. والقول الثاني أن نكاح الشغار، نكاح الشغار صحيح بثلاثة، صحيح إذا وجد مهر، إذا وجد مهر ولو قليلا، إذا وجد مهر ولو قليلا. واستدلوا بماذا؟ بتفسير نافع، وبأن الشغار مأخوذ من الخلو، وما دام هذا العقد لم يخلو من مهر فإن العقد صحيح. والقول الثالث أنه يصح بشروط ثلاثة: رضا الزوجين، ووجود المهر، وجود المهر المثل، والثاني أن يكون الزوج كفءاً، أن يكون الزوج كفءاً. واضح؟ وهذا هو الأصح من حيث قواعد. وعللوا ذلك بأن الشغار، الشغار ليس من الخلو، وإنما هو من مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، سمي بذلك لا من باب الخلو، وإنما هو من باب التقبيح، وإنما هو من باب التقبيح. وهذا التفسير هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الشغار ليس مأخوذا من الخلو، وإنما هو سمي شغارا تقبيحا وتشبيها له بالكلب إذا رفع رجله ليبول. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاح. فإن سمي لهما مهر، هذا مفهوم قوله ولا مهر، هذا مفهوم قوله ولا مهر. علم من قوله ولا مهر أنه إذا وجد مهر فإن النكاح صحيح. وظاهر كلام الماتن رحمه الله: فإن سمي لهما مهر، ظاهره سواء كان المهر قليلا أم كثيرا، قليلا أم كثيرا. واضح؟ فلو مثلا كان قال: زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك، مهر بنتك 1000 ومهري بنتي 1000، وكان مهر مثل 50000، كان مهر مثل 50000، فتزوج على ذلك، فهنا ظاهر كلام الماتن أن النكاح صحيح، أن النكاح صحيح. والمذهب خلاف ما مشى عليه الماتن في هذا، في هذه المسألة، ولهذا الشارح رحمه الله قيد كلام الماتن فقال: غير قليل بلا حيلة، غير قليل بلا حيلة. فعلم من قوله بلا، غير قليل بلا حيلة، أنه لو كان المهر، لو كان المهر حيلة فإن النكاح لا يصح. طيب، يقول: صح النكاح ولو كان المسمى دون مهر المثل، دون مهر المثل، لكن نشترط ماذا؟ ألا يكون حيلة. قال: وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط، مثل قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ومهر بنتي 10000، والأخرى لم يسمى لها مهر، فإنه يصح نكاح من سمي لها دون من لم يسمى لها. طيب، ثم قال رحمه الله: والثاني نكاح محلل، الثاني من أقسام الفاسد، النكاح الفاسد، نكاح المحلل، وإليه أشار بقوله: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه. شف، تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول، من هو الزوج الثاني، طلقها أو نواه، يعني نوى الزوج الثاني التحليل بلا شرط يذكر في العقد، أو اتفق عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح. طيب، هذا القسم الثاني من أقسام النكاح الفاسد، ما هو؟ أو الصورة الثانية من صور النكاح الفاسد، نكاح التحليل، نكاح التحليل بأن يتزوج المرأة بقصد ماذا؟ تحليلها لزوجها، مثل رجل طلق امرأته آخر 3 طلقات، فهنا لا تحل له إلا بعد زوج بعد زوج يطأ، جاء هذا الزوج المطلق فقال لشخص تزوج هذه المرأة وإذا حللتها فطلقها، أو قال له الولي تزوجها بشرط أنك متى حللتها فطلقها، هذا يسمى نكاح التحليل، يسمى نكاح التحليل، واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله إن تزوجها بشرط مثل أن يقول الولي زوجتك بنتي بشرط أنك متى حللتها طلقتها، أو نواه، من نواه؟ نواه الزوج أيضا، أو اتفق عليه قبل، وما اتفق عليه قبل بمنزلة ما إذا اشترط في العقد. يقول المؤلف بطل النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. إذن نكاح التحليل حرام، نكاح التحليل حرام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وشبهه بالتيس المستعار، شبهه بالتيس المستعار. طيب، يقول المؤلف، شوف كلام المؤلف، يقول إذا تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، متى حللها للأول طلقها، وعلم من قوله إذا تزوجها بشرط أنه لو تزوجها من غير شرط، يعني نكاح رغبة ثم طلقها، فإنها في هذا الحال تحل، فإنها في هذا الحال تحل، لأنه لم يشترط عليه التحليل، لم يشترط عليه التحليل. طيب، وقوله رحمه الله أو نواه، أو نواه، الضمير يعود على الزوج الثاني، لا مش الزوج الثاني، ما أثر، أو نواه يعني الزوج الثاني، يعني نوى التحليل، مثل تزوج رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فتزوجها آخر لقصد تحليلها، تحليلها لمن؟ لزوجها الأول، فإنه في هذا الحال النكاح لا يصح، نكاح تحليل، نكاح تحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا محلل ولا غير محلل؟ محلل، إنما تزوج هذه المرأة لقصد تحليلها. وعلم من قوله رحمه الله أو نواه أنه لو نوى غير الزوج، لو نوى غير الزوج التحليل فإنه لا أثر لنيته، يعني مثلا المرأة لو نوت التحليل أو لو نواه الولي فإنه لا أثر لنيتهما، من الذي تؤثر نيته؟ الزوج، الزوج، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ومن الذي بيده الفرقة؟ الذي بيده الفرقة الزوج، فقالوا إن النية المؤثرة هي نية الزوج فقط دون نية المرأة ودون نية الولي، فلو أن الرجل تزوج المرأة والمرأة إنما نكحته من أجل أن يحللها لزوجها الأول فالنكاح صحيح، ولو تزوجها والولي قصد بتزويج هذه المرأة أن هذا الزوج يحلها لزوجها الأول فالنكاح صحيح. لماذا؟ لأن نية المرأة ونية المرأة ونية الولي غير مؤثرة، لأن فرقة النكاح بيد من؟ بيد الزوج، ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، لا أثر لنيته، حتى لو قالوا مثلا إن المرأة يمكن أن تنكد على الزوج وأن تقلب حياته رأسا على عقب حتى يطلقها، حين في هذا الحال لا تملك الطلاق، لأن بإمكانه أن يعاندها وأن يعلقها تعليقا، كيف يعلقها؟ يعني يتركها معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة، واضح؟ طيب، وربما يستدل على أنه لا أثر نية الزوجة بحديث امرأة رفاعة، فإنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فظاهر صنيعها أنها إنما نكحته من أجل من؟ أن ترجع إلى زوجها رفاعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ هذا ظاهر الحديث. وإن كان قد يقال إن هذه النية من امرأة رفاعة إنما نشأت بعدما علمت أنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. طيب، إذن نكاح التحليل إذا كان بشرط فهو باطل، إذا كان بنية فهو باطل أيضا باطل، لكن النية المعتبرة نية الزوج لا نية المرأة والولي. ولهذا قالوا: من لا فرقة بيده لا أثر نيته. والقول الثاني أن نية المرأة، نية المرأة ونية الولي مؤثرة، نية المرأة ونية الولي كنية الزوج مؤثرة. ولو تزوجت المرأة الرجل بقصد التحليل، أو زوجها الولي بقصد التحليل، فإن النكاح لا يصح، فإن النكاح لا يصح. قالوا: لأن المرأة وإن كانت الفرقة ليست بيدها، لكن قد تنكد عليه حياته وتطلب منه الطلاق، طلقني حتى يطلقها. وكذلك الولي قد يضيق على الزوج وما أشبه ذلك حتى يطلق. فقالوا إن نية الولي ونية المرأة مؤثرة. طيب، وقول المؤلف: بلا شرط يذكر في العقد. لو نوى، هنا مسألة، لو نوى الزوج التحليل هل يفسد النكاح؟ الزوج تزوج المرأة لقصد التحليل، هل يفسد النكاح؟ وهل تحل للزوج الأول؟ في التفصيل: إن علم الزوج الأول أن هذا الرجل إنما تزوجها من أجل أن يحلها من أجل التحليل، فالنكاح باطل ولا تحل به للزوج الأول. وإن لم يعلم يعني بأن نواه، بأن أضمر ذلك في قلبه، فإن النكاح صحيح وتحل به للزوج الأول. مفهوم الآن؟ نقول مثلا رجل تزوج امرأة بنية التحليل أنه يحل لزوجها من غير اشتراط ولم يصرح بذلك، هل تحل هذه المرأة لو طلقها، تزوجها وطلقها، هل تحل للزوج الأول؟ نقول: إذا علمنا أن هذا الزوج إنما زوجها من أجل التحليل، علمنا ذلك، فنكاحه باطل ولا تحل به للزوج الأول، لأن الله عز وجل اشترط فقال: حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح وجوده كالعدم. وإن لم نعلم، ما علمنا، فإننا نأخذ بظاهر الحال وظاهر الأمر، والنيات أقول أمرها إلى الله عز وجل. واضح؟ طيب، وقال المؤلف: أو اتفق عليه، يعني من غير شرط، اتفق عليه يعني من غير شرط، فإنه أيضا باطل، فإن النكاح باطل. يعني لو قال الولي للزوج: تزوجها لعلك إذا اليوم إن شاء الله تطلقها، فهذا أيضا باطل. وإن لم يقل الولي له بشرط أن تطلقها، يعني لو قال: المرأة هذه مسكينة لها أولاد، لعلك تزوجها وطلقها، فهذا أيضا من نكاح التحليل. مع أنه هل هناك شرط أو ليس شرط؟ ما في شرط، نقول ليس هناك شرط. وهذه قد مرت علينا في منظومة شيخنا رحمه الله القواعد، أن نكاح التحليل سواء اشترط أم لم يشترط فإنه باطل. وين؟ في منظومة شيخنا رحمه الله يقول: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، يعني بالنية، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. شف، وكل شرط مفسد للعقد، كل شرط يفسد العقد، مثل يقول زوجتك بشرط أنك تحلها وتطلقها بذكره يفسده بالقصد، يعني يفسده بأي شيء بالنية، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. ثم عاد ذكر المسألة التي ذكرناها، وهي أنه إذا لم يعلم بنية فإن النكاح صحيح بظاهر الحال. قال واحكم لكل عامل بنيته، واستد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. طيب، إذن الآن صور نكاح التحليل: الصورة الأولى أن يكون ذلك مشروطا، النكاح باطل. الصورة الثانية أن ينوي ذلك من؟ الزوج، أن ينوي ذلك الزوج. الصورة الثالثة أن يتفق عليه، أن يتفق عليه. فالنكاح في هذه الصور الثلاث باطل لا يصح، إلا في مسألة النية. في مسألة النية نقول إن علمنا ذلك فالنكاح باطل، وإن لم نعلم فأمره إلى الله. طيب، ثم قال رحمه الله: أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح، غير زوجت وقبلت إن شاء الله، فيصح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه، فإنه صحيح. أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها، أو وقته بمدة بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع بطل الكل، وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، إلى آخره. نعم، هذه أربعة أنواع من أنواع النكاح، كلها معلقة، أربعة أنواع من أنواع التعليق. الأول يقول: أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا تعليق محض. أو إن رضيت أمها، هذا تعليق على فعل الغير. طيب، فلا يصح. قال له زوجتك إذا جاء رأس الشهر فلا يصح. لماذا لا يصح؟ لأمرين. الأمر الأول أنه نكاح، أنه عقد معلق، والعقود المعلق على المذهب لا تصح، لا يصح تعليق العقود. وثانيا أنه في هذه الحال وقع القبول قبل الإيجاب، يعني قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، الآن الزوج سيقول قبلت، سيقول قبلت، الإجاب والقبول هنا تقدم على الإجاب، لأن الإجاب لن يكون إلا إذا جاء رأس الشهر. ومن شرط صحة النكاح، شرط صحة النكاح أن يتقدم الإجاب على القبول. مفهوم الآن؟ إذن العلة في إذا جاء رأس الشهر، زوجتك إذا جاء رأس الشهر، قل لا يصح لأمرين. الأمر الأول أنه نكاح معلق وتعليق العقود لا يصح، وهذه قاعدة مضطردة على المذهب. والأمر الثاني أنه إذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر فقد وقع القبول قبل الإجاب، وقع القبول قبل الإجاب، ومن شرط صحة النكاح تقدم القبول على تقدم الإجاب على القبول، لأن الإجاب هنا زوجتك إذا جاء رأس الشهر، يعني كان يقول قبلت ابنتك زوجة، ثم إذا جاء رأس الشهر قال زوجتك، فلا يصح. طيب، والصحيح لهذه المسألة الصحة، لأنه تقدم أن العقود للراجح يجوز تعليقها. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز التعليق، أنه لا بأس أن يعلق وأن يقول إذا جاء رأس الشهر زوجتك وما أشبه ذلك. طيب، يقول أو إن رضيت أمها، أيضا لا يصح، هذا معلق، لكن التعليق في الأول تعليق محض، والتعليق هنا تعليق على فعل الغير. ما معنى التعليق المحض؟ التعليق المحض الذي لا يكون للإنسان فيه اختيار، مثل الحكم الوضعي. الحكم الوضعي الآن زوال الشمس مثلا سبب لوجوب صلاة الظهر، هل زوال الشمس مقدور المكلف أن يجعل الشمس تزول؟ لا. إذن الشرط المحض، الفرق بين الشرط المحض وغير المحض، أن المحض هو الذي لا قدرة على المكلف في إيجاده أو إعدامه، أما الشرط غير المحض فهو الذي يتعلق بفعل المكلف. فمثلا إذا قال لزوجته إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا محض، شرط محض، إن كلمت زيدا فأنت طالق، هذا محض ولا غير محض؟ لا غير محض، غير محض لأنه على فعلها هي. طيب يقول أو إن رضيت أمها، أو إن رضيت أمها، هذا يشبه ما تقدم لنا في البيع، بعتك إن رضي زيد، إن رضي زيد، فعلى المذهب لا ينعقد، ولهذا في شروط البيع قال ومنه ما لا ينعقد معه البيع كبعتك إن رضي زيد. طيب يقول أو نحوه مما علق فيه النكاح ولا شرط المستقبل فلا ينعقد النكاح، والصواب كما تقدم أنه ينعقد لأنه لا دليل على أن النكاح في مثل هذا الحال يبطل، ولأنه قد يكون هناك مصلحة، قد يكون في تعليقه على رضا الأم مصلحة. طيب إذا قال قائل هل هذا يشبه، قد يعني يكون من النكاح الذي فيه خيار، يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا يصح شرط الخيار في النكاح على المذهب، يعني الآن زوجتك إن رضيت أمها، النكاح الآن الزوج ما يدري هل يستمر النكاح أو لا يستمر النكاح، يعني الآن قال له زوجتك إن رضيت أمها، على النكاح انعقد أو لا؟ ما انعقد. طيب الآن يقول العقد متردد ما فيه، يعني إلى الآن ما بعد انعقد العقد، يقول زوجتك إن رضيت أمها، الحين العقد الآن هل هو نفذ؟ نفذ الرضية أمها، نعم، نقول غير نافذ، غير نافذ، فلا يقال مثلا إن زوجتك إن رضيت أمها عن العقد، يعني الآن نفذ ثم بعد ذلك يبطل، لا، يقول إلى الآن ما نفذ. طيب يقول أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح، لكن يشترط أيضا أن ينوي بالمشيئة ماذا؟ التبرك، التبرك لابد. طيب وعرفتم يعني سبق كثيرا القول الراجح في أمثال هذه المسائل، قال كقوله زوجتكها إن كانت بنتي، زوجتكها، هل الأفصح هنا زوجتك إياها أو زوجتكها؟ زوجتكها، بمالك هو في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يجوز زوجتكها ويجوز زوجتك إياها. نعم. طيب يقول زوجتك إذا كانت بنتي، هذا تعليق لبيان الواقع في الحقيقة، عند الرجل عنده بنت فقال زوجتكها إذا كانت بنتي، يقول هذا التعليق لبيان الواقع، وهذا يشترط في مثل هذه الحال أن تكون بنته، تكون المرأة زوجة له، ولهذا قال وهما يعلمان ذلك، هذا شرط، هذا قيد في قوله زوجتك إذا كانت بنتي، وقول زوجتك إذا كانت بنتي نقول هذا تعليق لبيان الواقع. طيب أو إن انقضت عدتها، هذا أيضا تعليق على زوال مانع، على زوال مانع، قال وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح، لأن التعليق في أمثال الصورة الأخيرة هذه لبيان الواقع، معلوم أنه ما دامت في العدة يعني إن انقضت عدتها يعلمان، ومثلا تبين أن عدتها قد انقضت فإن النكاح صحيح. طيب قال أو قال ولي زوجتك، أو وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة، أو وقته بمدة، كيف قال ولي زوجتك، زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة، بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة بطل الكل، هذا نكاح المتعة، هاتان الصورتان من نكاح المتعة، وهو أن يقول زوجتك وإذا جاء بعد أسبوع فطلقها، أو يقول زوجتك بنتي لمدة شهر، فهذا كله من نكاح المتعة وهو حرام، ولهذا قال وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. رواه مسلم. نعم وضن واضح. نكاح المتعة يقول نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بأن يقول زوجتك بنتي لمدة شهر أو لمدة سنة أو يقول زوجتكها فإذا مضى شهر فطلقها. كل هذا من نكاح المتعة. هاتان صورتان. صورة ثالثة ذكرها المؤلف يقول أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. هذا أيضا على المذهب من نكاح المتعة. من نكاح المتعة وهو أن الإنسان إذا نوى الطلاق تزوج المرأة بنية الطلاق فهو من نكاح المتعة. فعلى هذا تكون صور نكاح المتعة كم؟ ثلاث. زوجتك إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة أو نوى الطلاق بقلبه يعني أضمره بقلبه فهو نكاح المتعة. واضح. وهذه المسألة الأخيرة التي هي إذا نوى الطلاق ولم يشرطه في العقد يعني لم يقل تزوجته لمدة سنة لمدة شهر ولم يقل له الولي زوجتك بنتي فإذا مضى شهر فطلقها. هذه فيها خلاف. هذه مسألة فيها خلاف وهي هل نية الطلاق كشرطه أو لا. المذهب كما سمعتم أن نية الطلاق كشرطه وأن من تزوج المرأة بنية طلاقها فهو كما لو شرط طلاقها في العقد فيكون من نكاح إيش؟ المتعة. نكاح المتعة. إذن النية المنوي كالمشروط على المذهب. المنوي كالمشروط. طيب وقال بعض العلماء إن من نوى المتعة إن الإنسان إذا نوى المتعة نواها بقلبه ولم يشرطها في العقد أو لم تشترط عليه فإن هذا ليس داخلا في نكاح المتعة بل هو جائز لأنه من المحتمل أن ينوي الطلاق ثم بعد ذلك يرغب. ومعلوم أن كل إنسان يتزوج المرأة فإن من نيته أنه إذا لم يرغب فيها فإنه يطلقها. هذا قولان. والقول الثالث في هذه المسألة أن هذا النكاح لا يصح لا من باب نية الطلاق لا من باب أنه من نكاح المتعة ولكنه لا يصح من باب الغش والخداع وذلك أن أولياء المرأة لو علموا أن هذا الرجل من نيته أنه يطلق موليتهم فإنهم لا يزوجونه فيكون حينئذ هذا النكاح يبطل من جهة ماذا؟ من جهة أنه غش وخداع. طيب إذن الأقوال في مسألة نية الطلاق يعني من نوى الطلاق من تزوج بنية الطلاق فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. المذهب أن المنوية كالمشروط وأن نية الطلاق كشرطه. والقول الثاني وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه جائز وأنه نكاح صحيح ولا بأس به. والقول الثالث أنه لا يجوز من باب إيش؟ من باب الغش والخداع. واعلم أن العلماء رحمهم الله الذين أجازوا هذا يعني أجازوا هذا النكاح وهم الجمهور إنما أجازوه في حالات خاصة ما أجازوه كما يفعل كثير من الناس الآن أنه ينشئ السفر لأجل هذا النكاح. إنشاء السفر لأجل هذا النكاح هذا لا يدخل في كلام العلماء رحمهم الله الذين أجازوا هذا وإنما الصورة التي تنطبق على كلامهم ما لو كان إنسان غريب في بلد غربة وخشي على نفسه فتزوج بنية الطلاق. هذه الصورة هي التي تنطبق على ما ذكره الجمهور رحمهم الله. واضح الآن؟ إن الصورة المنطبقة على كلام الجمهور أن يكون الإنسان في غربة كمن سافر لدراسة أو لعمل وليس عنده زوجة أو عنده زوجة مثلا وهي في بلدها وخشي على نفسه من الفتنة قالوا يجوز في هذا الحال أن يتزوج. ولهذا شف المؤلف مش قال أو يتزوج الغريب بنية الطلاق ما قال أو يتزوج بنية الطلاق هكذا لا قالوا أو يتزوج الغريب فدل ذلك على أن هذه المسألة لا تجوز إلا في حال الغربة خلافا لما عليه الآن كثير من الناس ينشئون السفر من هنا إلى بلاد شرق آسيا وغيرها لأجل هذا النكاح، ربما يسافر 10 أيام يتزوج 10 نساء كل يوم امرأة، والمرأة يطلقها هذا ويأخذها الثاني ولا عدة ولا شيء، مش كأنه بيع سلع. هذا لا يدخل في كلام العلماء رحمه الله. نعم. لا مثل أنا أقول إن وضعت زوجتي بنت فقد زوجتك بنتي، أي لا مو بالبنت، البنت ولا غيرها، يعني مثل أنا رجل لي امرأة وعندي بنت، فأقول إن وضعت زوجتي بنت فبنت هذه زوجة لك أو أختها زوجة لك. نعم. أي نعم. يعني يقول يحرم حرام من باب الغش والخداع، نقول إقدام عليه الحرام هو العقد من حيث الشروط والأركان، مستوفي شروط أركان، لكن نقول حرام من باب الغش والخداع، لأن الناس لو علموا أن هذا الرجل سيتزوج بنتهم ويطلقها ما يجوز. قام به صحيح، ظاهرا صحيح، لأن حنا بمسألة النكاح ما نعلم الأمور المنوية التي في القلوب، ما نعلم عنها. هذا القول موجه إلى الزوج، أي موجه للزوج، ما نقول لا مسألة تقول ما يصح، مسألة تقول ما يصح النكاح، ما نستطيع نقول ما يصح، لأن ما كشفنا عن قلب هذا حتى نعرف أنه نوى ولا ما نوى، أكشفنا عن قلب. لكن نقول هذا من الغش، كونك تتزوج هذه المرأة وأنك تجلس معها أسبوع وتطلقها هذا من الغش، لأن الولي لو علم أنك إنما تزوجتها مدة شهر أو أسبوع ما زوجك. شف الآن نية الطلاق، نية الطلاق إن صرح بها فهي متعة، وإن أضمرت فهي المسألة هذه، فهمين الآن؟ يعني تزوج المرأة بنية الطلاق إن صرح بها قال أنا تزوجتها بطلقها بعد مدة فهذا نكاح المتعة ما في إشكال، وإن لم يصرح بها فهذا في خلاف. المذهب أنه ما يجوز، وأن المنوية كالمشروط، إذا علم القاضي أنه ما تزوجها النكاح هذا يفسخ النكاح، يقول يفسخ النكاح إذا علم أنه ما يعني بعد مدة قال أنا ترى تزوجت المرأة هذه نكاح متعة يعني شهر كذا، يفسخ النكاح، لأن يعني تبين في هذا الحال بطلان هذا النكاح، تبين أن العقد غير صحيح، واضح هذا. فالآن النكاح لمدة، يعني تزوج المرأة لمدة، إن ذكرت المدة في العقد بأن قد تزوجت لمدة كذا إن صرح بها فهو نكاح متعة، وإن لم يصرح بها فهو نكاح بنية الطلاق. فالمذهب أن المنوية كالمشروط، والذي على جمهور العلماء أنه جائز، أنه جائز، وعلّلوا ذلك بأنه قد تكون من نية الطلاق ثم بعد ذلك تتغير حاله ويرغب في المرأة. والقول الثالث أن هذا النكاح يحرم من باب الغش والخداع، وهذا الأخير هو الذي اختاره شيخنا رحمه الله، أن النكاح صحيح مستوفي للشروط والأركان، يعني من حيث القواعد صحيح، لكن يقول إنه حرام من باب الغش والخداع، هذا واحد. وعلّ ذلك أيضا بأن النكاح يراد للدوام، وهذا الرجل ما نوى الدوام. وهذه المسألة، وهي مسألة النكاح من الطلاق، قد ألف فيها شيخ صالح المنصور حفظه الله رسالة جيدة في هذا الباب، الزواج النكاح بنية الطلاق، رسالة صغيرة قرض لها شيخنا رحمه الله، وقرض لها أيضا شيخ صالح الفوزان، وقرض لها شيخ صالح الحيدان، ثلاثة أي في أصول الفقه قديما، الرسالة يمكن قال لها أكثر من 6 سنوات أو 5 سنوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.